بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فقد استمعنا جميعا إلى ما تلاه إمامنا من هذا القرآن العظيم، ولا سيما سورة قاف، تلك السورة العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينها وبين سورة الطرب في المجامع الكبار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في صلاة العيدين لما يتضمناه من المواعظ العظيمة التي تلين لها القلوب القاسية. في هذه السورة العظيمة أقسم الله عز وجل بالقرآن العظيم بصفته القرآن المجيد، والمجد هو العظمة والعزة والرفعة، وهذا القرآن يعلو ولا يعلى، ومن تمسك به فإنه يعلو ولا يعلى. ثم تحدث الله عز وجل عن أولئك المكذبين الذين أنكروا البعث، عجبوا أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا، يعني أنرجع ونحيا بعد أن متنا وكنا ترابا، ذلك رفع بعيد. ولكن الله عز وجل استدل على إمكان ذلك الرجع بأمور حسية معقولة وأدلة برهانية معلومة. استدل الله تعالى على إمكان ذلك بأنه ينزل من السماء ماء مباركا فينبت به جنات وحب الحصيد، ينزل على الأرض الهامدة التي ليس فيها شجر حي، ولكن الله تعالى يجعل من هذا الماء، يجعل منه ذلك الحب الحصيد الذي يبلغ منتهاه إلى الحصاد، والنخل باسقات ترتفع في أوج السماء لها طلع نضيد رزقا للعباد فيحيي به الأرض بعد موتها. يقول الله عز وجل كذلك الخروج، فإن القادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الموتى بعد موتهم. واستمع إلى تفصيل ذلك في قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ثم بين الله عز وجل أن تكذيب هؤلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بغريب ولا ببدع على بني آدم، فإنه قد كذب قبلهم قوم نوح، وكذلك غيرهم من أتباع الرسل. ثم تحدث الله عز وجل عن برهان آخر، ألا وهو خلق الإنسان أول مرة. فإذا كان الله تعالى لم يعي بخلقه أول مرة فهو قادر على أن يخلقه مرة أخرى، أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. ثم بيّن الله عز وجل أنه خلق الإنسان، وأنه جل وعلا يعلم ما توسوس به نفسك، ما تحدثك به نفسك قبل أن ينطق به لسانك، فإن الله تعالى يعلمه. فاحذر يا أخي، احذر أن تخفي في نفسك ما لا يرضاه الله عز وجل، فإن هذا الذي تخفيه في نفسك سيكون الحساب عليه يوم القيامة، يوم تبلى السرائر. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن الحساب في الآخرة على ما في القلوب، أما في الدنيا فإن الأحكام على ما في الظاهر، لأنه لا يعلم ما في القلب إلا الله عز وجل. ولكن في يوم القيامة تختبر السرائر ويحصل ما في الصدور. ثم قال عز وجل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، وحبل الوريد هو ذلك العرق الغليظ الذي ينتهي يخرج من القلب ويرجع إليه. فالله عز وجل بملائكته أقرب إلى الإنسان من هذا الحبل، لأنه قال: أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، فجعل هذا القرب جعله معلقا مقيدا في هذه الحال: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وهذا دليل على أن هذا القرب قرب الملائكة الذين يتلقون ما يعمله بنو آدم. ويدل لهذا أن قرب الله عز وجل بنفسه لا يكون إلا لمن دعاه أو عبده فقط، لا يكون لكل إنسان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحد، نعم إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولم يرد القرب أي قرب الله تعالى بنفسه لعبده إلا في حال الدعاء وحال العبادة. أما القرب العام فإنه قربه بملائكته، كما قال الله تعالى هنا: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وقال الله عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وهذا قربه تعالى بملائكته الذين ينزلون لقبض روح الإنسان. ثم قال عز وجل: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ملكان يكتبان على الإنسان كل ما قال وكل ما فعل من خير أو من شر. أخي المسلم، تأمل لو كان لديك جهاز مسجل مصور يسجل ما تقول ويصور ما تفعل، ثم يبعث به إلى الأمير أو السلطان ليحاسبك على ما رأى وعلى ما سمع من هذا الجهاز، هل يمكن أن تقول قولا يغضب ذلك الأمير أو السلطان؟ أجب، هل يمكن أن تفعل فعلا يغضب ذلك الأمير أو السلطان؟ إذن فكل ما تقوله وكل ما تفعله فإنه مسجل عليك وسوف ينشر لك يوم القيامة، كما قال الله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، كلمة من قول تدل على العموم الأكبر الذي لا يمكن أن يخصص شيء من أفراده، ذلك لأنه جاء في سياق النفي وأكد بمن التي هي زائدة إعرابا وليست زائدة المعنى. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا تكلمت بأي كلمة وبأي قول فلديك رقيب حاضر يكتب كل ما تقول من خير أو من شر. ولما مرض الإمام أحمد رحمه الله مرض مرضا شديدا وجعل يئن من المرض، دخل إليه بعض أصحابه فقال له: يا أبا عبد الله، إن طاووسا وهو أحد التابعين يقول إن المريض إذا أن فإنه يكتب أنينه في مرضه، لأن الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، حتى أنين المريض يكتب. أمسك أبو عبد الله الإمام أحمد عن الأنين وصار لا يئن في مرضه. وهكذا أئمتنا يعظمون الله عز وجل ويعظمون كل ما قرره الله تعالى في كتابه وبينه لعباده. أيها الإخوة، لو أننا نظرنا إلى ما نقوله في أيامنا في خلواتنا ومع أصحابنا ومع أقوامنا، لو نظرنا إلى هذه الأقوال الكثيرة التي هي غير محصاة لنا لوجدنا أننا نفرط في أقوال عظيمة تذهب سدى لا ننتفع منها، بل ربما نتضرر بها. ولقد قال نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. فإما أن تقول خيرا تنتفع به عند الله عز وجل، وإما أن تصمت حتى يتم بذلك إيمانك، لأنك إذا تكلمت وأطلقت لسانك فما أكثر خطأك وما أعظم زلتك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وبعد خلق الإنسان وبعد عمله وبعد كتفه في هذه الدنيا فما هي النهاية؟ استمع. وجاءت سكرة الموت بالحق، جاءت سكرة الموت بالحق. إنها سكرة، ليست سكرة شراب ولا سكرة هوى ولا سكرة عشق ولا سكرة مال ولا سكرة جاه ولا سكرة رئاسة، ولكنها سكرة فراق، سكرة فراق الدنيا التي يشعر الإنسان بها أنه فارق الدنيا، فارق دار العمل. ليس في هذه الحال يسكر لأنه فارق أمه وأباه أو زوجته وأولاده، ولكنه يسكر لأنه فارق دار العمل. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لا يقول ارجعون لعلي أرجع إلى زوجتي أو إلى أمي أو إلى أبي أو إلى ولدي أو إلى صديقي، ولكن يقول ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يقول الله عز وجل كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يا أخي، أقول لنفسي وأسأل الله تعالى أن يلين قلبي وقلوبكم، أقول تذكر هذه الآية وجاءت سكرة الموت بالحق. هذه السكرة التي لا تدري متى تنزل بك، لا تدري أتنزل بك صباحا أم مساء، لا تدري أتنزل بك عن قريب أم عن بعيد، لا تدري أتنزل بك وأنت على فراشك، لا تدري أتنزل بك وأنت على كرسي مكتبك، لا تدري أتنزل بك وأنت على سيارتك تقصد عملك، ولكن يحال بينك وبينه. أيها الأخ، أيها المسلم، أيها المؤمن، أيها الموقن، إنه لا يمكنك أن تنكر الموت، لأن الموت مشاهد محسوس، ولكن يأخذك التسويف والتفريط والإهمال حتى تستبعد وقوع الموت وما هو ببعيد. إنما توعدون لآت. أيها الإخوة، إني أدعو نفسي وإياكم أن نتذكر دائما هذه السكرة، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ما إما أن تكون اسما موصولا، أي ذلك الذي كنت تحيد منه وتفر عنه، ولكن قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أو تكون ما نافية، أو تكون ما نافية، أي ذلك الذي لا محيد لك عنه. وكلنا يعلم أن هذا هو غاية كل إنسان، ثم ذكر الله عز وجل الغاية العامة فقال ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. والذي ينفخ في الصور هو إسرافيل أحد الملائكة الذين يحملون العرش، قد التقم الصور وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر، فإذا أمره الله عز وجل أن ينفخ فيها الصور سمع الناس صوتا عظيما يفزعون منه ثم يصعقون ويموتون، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، قيام من قبورهم ينظرون ماذا حدث، فإذا نفخ الصور فإنهم يحشرون إلى الله عز وجل ليقضي بينهم بحكمه وهو السميع العليم. قال الله عز وجل ذلك يوم الوعيد، ذلك يوم الوعيد. هذا اليوم أيها الإخوة ليس يوم وعيد فقط، بل هو يوم وعد ووعيد، يوم وعد للمتقين ووعيد للكافرين، ولكنه عز وجل قال ذلك يوم الوعيد لأن هذه الآية، لأن هذه السورة افتتحت بشأن من ينكر البعث ويكذب الرسل، فكان المقام البلاغي يقتضي أن يذكر ذلك الجانب، أعني جانب الوعيد، فقال ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. والله إننا في غفلة من هذا، إننا غافلون سادرون في دنيانا لاهون عن آخرتنا، وسوف نرى ببصر قوي حديد ما يكون يوم القيامة إذا جاء ذلك اليوم. ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد. ثم ذكر الله تعالى في آخر هذه السورة مآل كل إنسان، وذكر أن الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم يكون من أهل النار نعوذ بالله منها، وقسم يكون من أهل الجنة. أما أهل النار فإن الله تحدث عن دارهم فقال يوم نقول لجهنم هل امتلأت، هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، فلا تزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، هل من مزيد. وهذا الاستفهام للطلب وليس للنفي كما زعمه بعض المفسرين، ولكنه للطلب تطلب الزيادة، ولكن رحمة الله عز وجل سبقت غضبه فيضع عليها جل وعلا، يضع عليها رجله حتى ينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، أي حسبي حسبي كفاية كفاية. أما الجنة وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهلها، فإنها تزلف تقرب للمتقين غير بعيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذه أربعة أوصاف، لكل أواب منيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أما الأواب فهو الرجاع إلى الله عز وجل من ذنوبه إلى طاعة مولاه، حفيظ حافظ لأوامر الله لا يخل بها ولا يتجاوزها، فهو جامع بين الرجوع من المعصية، وكل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، وبين حفظ حدود الله عز وجل لا يتجاوز ما أمره الله به، بل يأتي به كاملا موفرا بحسب استطاعته. من خشى الرحمن بالغيب أي خاف الله تعالى بالغيب، والخشية أخف من العلم، فكل خشية علم وليس كل علم خشية، لأن الخشية لا تكون إلا مع العلم. فكل خشية علم وليس كل خوف خشية، إذ أن الخشية لا تكون إلا مع العلم، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العالمون بالله عز وجل، ليس العالمون بالطبيعة، فإن من العالمين بالطبيعة من هو أكثر خلق الله بالله، ولكن المراد العالمون بالله سبحانه وتعالى بما له من الأسماء والصفات والأحكام الكونية والشرعية المتضمنة للحكمة البالغة. من خشى الرحمن بالغيب، هل المراد أنه يخشى الله إذا كان منفردا في سوقه أو بيته أو بره أو بحره، أو المراد ما هو أعم من ذلك؟ المراد ما هو أعم من ذلك، يخشى الله في الوحدة، ويخشى الله في الغيب، أي بما غاب عن الناس مما يكنه في صدره، فهو خاش لله عز وجل ظاهرا وباطنا في الاجتماع والانفراد. وكثير من الناس، نسأل الله أن يعيذني وإياكم من أحوالهم، يخشون الله تعالى ظاهرا، فتجده أمامك يقوم مقام الخاشع العابد الذليل، ولكن قلبه متكبر جبار والعياذ بالله. ولا أما من خشى الله بالغيب وكان قلبه كظاهره، يخشى الله ظاهرا وباطنا، وجاء بقلب منيب، ولم يقل وكان ذا قلب منيب، وإنما قال وجاء بقلب منيب، إشارة إلى أن تلك الإنابة امتدت به حتى الموت، حتى لله عز وجل، وجاء بقلب منيب. فهذه الأربعة الأوصاف هي أوصاف أهل الجنة الذين يقال لهم ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ومن المزيد الذي لدى ربنا عز وجل النظر إلى وجهه الكريم. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعلنا ممن وفق لليلة القدر واستكمل فيها عظيم الثواب والأجر يا رب العالمين. ونسألك اللهم أن تعيد علينا شهرنا ونحن في أعز ما يكون، وفي آمن ما يكون، وفي أقوى إيمان ما يكون، وفي أكثر أحسن عمل صالح يكون يا رب العالمين. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وهذا من الأدلة على إمكان البعث الذي أنكره أولئك المكذبون، لأن من خلق هذه السماوات العظيمة والأرض وما بينهما في هذه المدة الوجيزة قادر على أن يعيد الخلق في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ما هو اللغوب؟ اللغوب التعب، وذلك لكمال قوة ربنا عز وجل. خلق هذه السماوات العظيمة في هذه المدة الوجيزة بدون أن يلحقه جل وعلا لغوب وتعب، لأنه كامل القوة. وخلقها الله عز وجل في ستة أيام، مع أنه قادر على أن يخلقها في لحظة واحدة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لأن حكمة الله عز وجل تقتضي أن تناط الأمور بأسبابها. وهذا التكوين العظيم لهذه المخلوقات العظيمة لا بد له من أسباب يترتب بعضها على بعض حتى تصل إلى درجة الكمال. وفي قول الله تعالى وما بينهما دليل على أن ما بين السماوات والأرض أمر عظيم كبير، لأنه جعل معادلا لخلق السماوات والأرض، بينما نحن نظن أنه ليس بينهما إلا ذلك الهواء وتلك النجوم، ولكن هناك أمورا عظيمة بين السماوات والأرض استحقت أن تكون عديلا لخلق السماوات والأرض. فاصبر على ما يقولون. والخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. اصبر على ما يقولون من إنكار البعث وغيره من تكذيبك، لا تتضجر، فإنك مثاب على ذلك والعاقبة لك. وهكذا نقول لكل من دعا إلى الله عز وجل: اصبر على ما يقال لك وتحمل، فإن العاقبة للمتقين. الإكلام: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إنك سوف تلاقي من يرد دعوتك ومن يسخر بك ومن يستهزئ، ولكن هذا كله يذهب جفاء إذا قابلته بالصبر والاحتساب. وأنت إذا قتلت أو إذا أوريت في ذلك فإنما هو في سبيل الله عز وجل. لما أدميت أصبع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. فكل ما يلقاه الإنسان في الدعوة إلى الله عز وجل والعمل الصالح من الأذى النفسي أو الجسمي أو المالي أو الأهلي فإنما ذلك في سبيل الله. فليصبر وليحتسب ولينتظر الفرج من الله عز وجل، فإن النصر مع الصبر، وإن مع العسر يسرا، وإن الفرج مع الكرب. فاصبر على ما يقولون. ولو أننا رجعنا إلى سورة المطففين لوجدنا لمن تكون العاقبة. يقول الله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. متى؟ في الدنيا، وإذا مروا بهم يتغامزون استهزاء وسخرية، وإذا انقلبوا وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. ونحن في عصرنا هذا لا يقال للدعاة إنكم ضالون، ولكن يقال إنكم رجعيون. كل من تمسك بالدين فإنه يقال له عند هؤلاء هو رجعي. والكلمة وإن اختلفت في اللفظ فالمعنى واحد. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. ما هي العاقبة؟ استمع إليها. إن فاليوم الذين آمنوا، اليوم الذين آمنوا، اليوم يعني يوم القيامة، اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. وهذا هو الضحك الذي لا بكاء بعده. أما ضحك أولئك المجرمين فإن بعده البكاء الذي لا يرقأ دمعه، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله لنبيه: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد. نعم، نعم، لا، نعم، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون. وهذه الجملة لا يمتري عاقل في أنها تهديد لهؤلاء المكذبين، فالله أعلم بما يقولون وسوف يحاسبهم عليه، وما أنت عليهم بجبار أي بحفيظ ووكيل. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالقرآن إنما يتذكر به من يخاف وعيد الله، أما من كان مكذبا معرضا مستكبرا فإنه إذا تتلى عليه آيات الله قال أساطير الأولين ولم ينتفع بها وكأنها سواليف العجائز عنده والعياذ بالله، بخلاف المؤمن فإنه يرى أن هذا الكلام أعظم الكلام وأنفعه للقلب والفرد والمجتمع. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يتذكر بالقرآن وينتفع به ويتلوه حق تلاوته إنه سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد هذا الكلام الموجز على هذه السورة التي أرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعله فاتحة خير لنا ولكم، نرجع إلى مناقشة ما ذكرناه في الليلة الماضية من مفطرات الصائم، وكم هي وما أدلتها؟ ولا نقبل الإشارة باليسرى. ثمانية، عدها لنا، عد منها ثلاثة بس، اسرح. نعم، الأصل الحجامة ولا خروج الدم بالحجامة؟ نعم، غير صحيح الأخير، غير صحيح. إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم. طيب أحسنت، هذه ستة، ثلاثة اثنين. خرت دم الحيوان النفاس. نعم، والقيع عمدا. بارك الله فيك. ما هو الدليل على أن الأكل والشرب والجماع مفسد للصوم؟ وقبل أن أطلب الدليل أود أن أسأل عن قاعدة مهمة في هذا الباب ذكرناها في الأمس. نعم، ومبني على أساس شرعي، كيف تقول لا بد من دليل شرعي؟ ما بني على أساس شرعي فإنه لا ينقض إلا بدليل شرعي. طيب، وبناء على القاعدة، على هذه القاعدة، كل من ادعى أن هذا مفطر نقول له هات الدليل، وإلا فقولك مردود. كل من قال هذا ينقض الوضوء الطهارة نقول هات الدليل، وإلا فقولك مردود. كل من قال هذا يفسد الصلاة نقول هذا الدليل، وإلا فقولك مردود. كل من قال هذا البيع فاسد نقول هذا الدليل، وإلا فقولك مردود. كذا كل من قال هذا الشرط في العقد فاسد نقول هذا الدليل، وإلا فقولك مردود. وهذه القاعدة تنفع طالب العلم في كل أبواب الفقه. طيب، ما هو الدليل على أن الأكل والشرب والجماع مفسد للصوم؟ نعم، الآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا. ثم أتموا الصيام. أحسن. طيب، ذكرنا أن الله عبر عن الجماع بقوله باشروهن، وأن هذا يشير إلى خلق وأدب، فما هو؟ نعم، أحسن، أنه ينبغي الإنسان أن يكني عما يستحيا منه، ولا يذكر بصريحه إلا نعم إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. بارك الله. طيب، الجماع لخ، تفضل. أقول إن الجماع مفسد للصوم، فهل الجماع يفسد الصوم فقط أو هناك شيء آخر؟ إيه، هل يفسد الصوم أن أقول لمن جامع فسد صومك وعليك القضاء، بس القضاء فقط، الكفارة في كل صوم؟ طيب، سنة. متى تجب الكفارة بالجماع؟ متى تجب الكفارة بالجماع؟ لا، متى تجب الكفارة بالجماع؟ يا جماعة لازم نفهم هذا، ما تم له 24 ساعة. نعم، نعم، على كل حال. لا، ما هو على كل حال، طيب يعني يلا أنت سلامك. نعم لا اجلس. انا اقول الان اذا اخذنا ثلاثة ما عرف خلاص تجب الكفارة بالجماع. طيب انا نقول تجب الكفارة بالجماع اذا جامع الانسان في نهار رمضان والصوم واجب عليه. انتبه للقيود. إذا جامع في نهار رمضان والصوم واجب عليه، فإن جامع في صوم نفل في كفارة لا كفارة عليه، إن جامع في قضاء رمضان مو في نهار رمضان هذا كفارة عليه، إن جامع في نهار رمضان والصوم غير واجب عليه فلا كفارة عليه. مثل لو جامع الإنسان زوجته في نهار رمضان وهو مسافر فليس عليه كفارة وليس عليه إلا القضاء. وذكرنا أنه إذا جامع الإنسان زوجته في نهار رمضان فالصوم واجب عليه، يتعلق به أربعة أحكام: الإثم ووجوب الإمساك والقضاء والكفارة، أربعة أشياء. طيب ما هو الدليل على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان؟ وأنا صائم. يعني بدأ بالشهرين قبل كل شيء أو عتق الرقبة؟ طيب هذا الرجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: هل يستطيع أن يعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل يستطيع أن يطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس الرجل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: خذ هذا فتصدق به. قال: أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أطعمه أهلك. هذا هو الدليل، ووجه الدلالة ظاهرة. طيب لو أن هذا الرجل صام الشهرين المتتابعين، ولما بقي عليه يوم واحد نزل به ضيف فتغدى معه، هذا الرجل اللي صام تغدى في آخر يوم مع هذا الضيف، ماذا يجب عليه؟ يعود الشهرين؟ توافقونه؟ لا. نعم نوافقه على ذلك، لأن الرسول يقول: تصوم شهرين متتابعين. شهرين متتابعين، هل لهذه الكفارة نظير مذكور في القرآن؟ شرط نظير مذكور في القرآن، ها هو كفارة الظهار. إذا قال الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، قلنا له: قف الآن، لا يمكن أن تقربها حتى تعتق رقبة، فإن لم تجد تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا. هل لها نظير آخر في القرآن؟ كفارة القتل ليست مثلها، لأن كفارة القتل فيها عتق رقبة، فإن لم يجد تصوم شهرين متتابعين ولا إطعام، إن لم يستطع الصوم فلا شيء عليه، بخلاف كفارة الظهار، كفارة الجماع في نهار رمضان، فبعد الصيام إطعام 60 مسكينا. طيب لو قال قائل: ما تقولون في المرأة؟ ما تقولون في المرأة؟ هل عليها كفارة أم لا؟ نعم قل يا خلي رفع يده. نعم، وإن كانت راضية صح. طيب إذا كانت مكرهة فلا كفارة عليها، يعني أن الرجل غلبها على أمرها حتى جمعها فليس عليها كفارة، وإن كانت راضية فعليها كفارة. وبناء على القاعدة، وقد قالها الأخ، ما هو الدليل؟ تفضل. وما تفضل، هذا دليل على أنها إذا كانت مكرهة هذا شيء عليه، لكن ما هو الدليل على أن إذا كانت راضية فعليها الكفارة؟ هذا هو المطلوب الآن. نعم، طيب احسن. لكن لو قال قائل الدليل على ان المراه ليس عليها كفاره ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر في المراه شيئا، لم يذكر في المراه شيئا، والاصل براءه الذمه وعدم الوجوب، والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهذا الرجل ما يلزمه لم يذكر انه يلزم المراه كذا وكذا، وهذه مشكله. نعم، نعم، هذا صحيح أن خطابات الشرع في القرآن والسنة كثير منها يوجه للرجال والمراد الرجال والنساء، لكن هذه قضية عين بين رجل وامرأة، ذكر حكم الرجل وسكت عن حكم المرأة. نعم، الظاهر انه يمكن ما نتوصل الى الجواب، ناخذ جواب واحد فقط. يلا قول. طيب هذا يقول ان عدم النقل ليس نقلا للعدم، فكونه لم ينقل ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرها بالكفاره لا يدل على انه لم يامرها، لكن ما في جواب اسد من هذا. لك شيء؟ ها؟ إنه قال وقعت عليه. ها؟ فكأن قد يعني. طيب. في بعض ألفاظ الحديث هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت، فأخذ بعض العلماء من كلمة أهلكت أن المرأة مكرهة، إذ لو كانت مطيعة لكانت هالكة لا مهلكة. عرفتم؟ هذا جواب. جواب آخر أن هذا استفتاء، والاستفتاء إنما يعطى الحكم فيه من استفتى فقط، والمرأة مسكوت عنها ما جاءت تستفتي. ونظير ذلك استفتاء هند بنت عتبة حين جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت إن فلانا تعني زوجها رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، فقال خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك. هل الرسول عليه الصلاة والسلام قال هات الزوج نسأله هذا صحيح ولا لا؟ لا. لماذا لم يأتي به؟ لم يطلب حضوره، لأن قد تكون المرأة مدعية. لماذا لم يطلب حضوره؟ لأن الفتوى إنما توجه لمن؟ للسائل فقط، أما من وراءه فتجري له فيجرى عليه الأحكام العامة في الشريعة. ومن المعلوم أن المرأة تكون شريكة للرجل فيما يترتب على الوقاع بينهما إذا كان برضا الطرفين، إذا كان برضا الطرفين. أرأيت الزنا جعل الله الحكم فيه شاملا للرجل والمرأة، الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لأن يعني كل منهما اشترك في الجريمة. فهذا هو الجواب عن مسألة المرأة. نعم، هذه ثلاثة أشياء مما تبطل الصائم. الرابع ما يقوم مقام الأكل والشرب، فمن يأتي بمثال ودليل. لا أسأل واحد غير. نعم أنت. ما هو الدليل قبل أن تقول القياس؟ لأن القياس قد يعارضك معارض، والقياس هذا غير دليل. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. آية أخرى، من يحفظ الآية الثانية؟ لقد أرسلنا رسلنا ببينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ما وجه الدلالة من هذه الآية على أن ما يقوم مقام الأكل يكون له حكم الأكل؟ قوله الميزان، فإذا وزننا ما يقوم مقام الأكل بالأكل والشرب توازنا فصار حكمهما إيش؟ واحدا، صار حكمهما واحدا. ما مثاله؟ أين صاحبنا الطبيب البارح؟ الجلوكوز، الإبر المغذية. أحسنت، بارك الله. طيب، هناك إبر غير مغذية، إبر للعلاج، إبر للتنشيط، إبر لهبوط السكر. نعم نعم نعم أي نعم، أنواع متنوعة. هل تفطر الصائم أو لا تفطره؟ نعم، ليش؟ وليست هي أكلا ولا شربا ولا بمعناهما. طيب، أحسن. جميع الإبر لا تفطر، سواء أخذت في الوريد أو في العضلات، وسواء للتنشيط أو التقوية أو تهبيط السكر أو غير ذلك، لا تفطر لأنها لا تقوم مقام الأكل والشرب، وليست بمعنى الأكل والشرب. والأصل بقاء صحة الصوم حتى يقوم دليل إيش؟ الأصل بقاء صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده وبطلانه. أي نعم، حتى القوة تحصل إذا تروش الإنسان، إذا تروش الإنسان وهو كسلان ينشط. ليس كل ما نشط الجسم مفطرا. الشرع لم يجعل مناط الحكم هو تنشيط الجسم، إنما جعل مناط الحكم الأكل والشرب. وأنا قلت لكم الليلة الماضية إن الإنسان على خوف ووجل إذا قال إن الإبر التي تقوم مقام الأكل والشرب تفطر، يعني حتى نقول نسأل الله أن يعفو عنا إذا أفسدنا صوم عباد الله بهذه العبر المغذية. إذ قد يقول قائل إن هناك فرقا بين إيش؟ بين الأكل والشرب وبين هذه العبر، وقد أشرنا إليه في الليلة الماضية، وأن الفرق أن الآكل الشارب يتلذذ بأكله وشربه بخلاف المتناول لهذه الإبر. ولكن ذكرنا أن الأحوط القول بأنها مفطرة ليقضي الصوم ويبرئ ذمته. طيب، الخامس. نعم، طيب، اذكر لنا محترزات هذه القيود. نعم نعم، انزال مني بشهوة بفعل من الصائم، هذه أربعة أمور. ما الذي يخرج بالقيد الأول؟ عدم الإنزال. يعني لو تحركت شهوة الصائم وأحس بانتقال المني ولكن لم يخرج فصومه صحيح، هذه واحدة. المني احترازا من خروج المذي، يعني لو قبل الصائم زوجته فخرج منه مذي فصومه صحيح وتام. ثالثا، بشهوة. نعم، إذا خرج بغير شهوة يمكن يخرج المني بغير شهوة؟ يمكن يخرج المني بغير شهوة؟ لا لا، الآن فيه شهوة لكن ما في حسه. لا، بشهوة. أقول هل يمكن أن يخرج بغير شهوة؟ لا يمكن. إذن هذا الاحتراز لا معنى له. نعم، يمكن أن يخرج بغير شهوة لمرض. طيب، بفعل من الصائم احترازا مما لو خرج بتفكير من الصائم، فلو فكر الانسان في اهله وانزل منيا فصومه صحيح. اما اذا كان بفعل منه كتحريك ذكره او تمرغه على الفراش وما اشبه ذلك فسد صومه. طيب الدليل، الله كيف الدليل على ان هذا المني يفطر عدم الدليل؟ اذا معناه لا تقول انه يفطر. ما هو الدليل على ان المني اذا خرج بشهوه بفعل من الصائم فهو مفطر؟ انت اعطنا الدليل على افساد صوم الناس، لا تفسد صوم الناس بدون دليل. لا عدم وجود الدليل اذا لا يفسد الصوم. اسرح. يمكن ما فهم سؤال. انا اطلب منك الدليل على ان خروج المني بفعل من الصائم بشهوه مفسد للصوم. اللي وراء وراء من لا وراء تكرر منك الجواب. نعم لا اسرح اخي، اذا تكرر الجواب لثلاث مرات لواحد لا يقوم، حتى لو اشرت له لا يقوم. نعم الأخ هنا طيب أتيت بدليل، لأن الدليل قلنا أنه مركب من دليلين. طيب هذا واحد، أن الله عز وجل يقول في حديث القدسي في الصائم ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل. طيب اسرح. الدليل الثاني الذي يتم به الاستدلال ها نعم أتم الحديث ما أعطيت شيئا. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. طيب انتظر، ما وجه الدلالة؟ يدع شهوته، وهنا قالوا أيأتي أحدنا شهوته، ومعلوم أن الذي يوضع في الأهل هو المني. طيب هذا دليل مركب من دليلين، وأنا أحب من طلبة العلم أن يتمرنوا على استخراج الحكم بدليلين مركبين. وذكرنا مثالا آخر، مثال آخر أقل مدة الحمل كم؟ 6 أشهر. من أين عرفنا ذلك؟ من قوله تعالى وفصاله في عامين والعامان 24 شهرا، وقوله حمله وفصاله 30 شهرا، أسقط من 30 24، كم يبقى؟ 6 أشهر للحمل والفصال له 24. طيب ما هو الدليل على أن خروج المذي بالتقبيل والضم وما أشبه ذلك لا يفسد الصوم؟ لأن يعني في من يرى من أهل العلم أن المذي إذا خرج فسد الصوم، فنحتاج إلى أن نقابل هذا القول. نعم من الدليل على المدليل؟ كيف أنا أطلب منك الدليل؟ أنا أطلب منك الدليل وتجي لم تقول عدم الدليل، يعني معنى ما في دليل. من اللي قال من؟ أنا قلت لا تعتمد كلامي، كلامي يحتاج من يحتج له. الله أعلم. صح. طيب إيه الدليل؟ أحسن تمام. الدليل عدم الدليل. كيف عدم الدليل؟ أي عدم الدليل أنه يفطر، يعني ما في دليل على أن خروج المذي من الإنسان يفطر الصائم. احنا الآن يا الله وجدنا دليل على أن المني يفطر، لكن المذي ما نجد دليلا. إذا لم نجد دليلا على أنه مفطر ماذا يكون الصوم؟ يكون الصوم صحيحا باقيا على الأصل. طيب لو قال لنا قائل ألستم تقولون بالقياس؟ فالمذي مقيس على المني. ماذا نقول له؟ نقول نعم نحن نقول بالقياس، وأنت معنا تقول بالقياس، وتفضل نقيس. المني يوجب الغسل والمذي لا يوجب الغسل، واضح؟ المني إذا غاسل الإنسان في الحج غاسل زوجته فأمنى يوجب بدنه على المشهور مذهب الإمام أحمد، والمذي لا يوجب البدن. كذا المذي إذا كرر الإنسان النظر وهو صائم، كرر النظر وهو صائم فأمدى لا يفسد صومه عندك، وإذا أمنى فسد صومه. الآن حصل تفريق ولا لا؟ يعني الذين يقولون بأن المذي يفطر يقولون لو كرر الإنسان النظر إلى زوجته فأمدى لم يفسد صومه، ولو كرر النظر إلى زوجته فأمنى نعم فسد صومه. إذن يصح القياس ولا ما يصح؟ ما يصح، لأن نقول كيف تفرقون في هذه الصورة ولا تفرقون في غيرها؟ ولذلك قياس المذي على المني غير صحيح. من الذي اختار القول بأنه إذا أمذى لا يفسد صومه من أصحاب الإمام أحمد المشهورين؟ هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم السادس أظن المفطرات، أخذنا خمسة الآن. السادس طيب الأخ أنت أشرت. طيب نعم الدليل خروج الدم بالحجامة، ما هو الدليل؟ أفطر الحاكم والمحجوبون، هذا الدليل. هناك تعليل يعني حكمة من كون الحجامة تفطر، خروج دم بالحجامة تفطر. اللي قريبين هذا ما يحتاجون ما شاء الله فهم. نعم فضل طيب وش الحكمة إذا خرج الدم منه؟ يضعف ويحتاج إلى تغذية وتقوية، ولهذا نقول إذا كان الصوم غير واجب فإنك إذا أفطرت كل واشرب، إذا كان واجب لا يجوز أن تحتجب لأنك تفسد صوما واجبا. طيب السابع أجب عنها، أجب ما أقول لك وبعدين نشوف جواب. قف وعطنا الدليل. نعم يتوضا من قاء عمدا. نعم فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. من درعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. هذا الدليل. من يعرف الحكمة من ذلك؟ يحتاج إلى تغذية. بارك الله فيك. إذا هذا التعليل شبيه بتعليل الحجامة. أحسنت، بارك الله فيك. البقية الثامن. نعم اللي وراك. خروج دم الحيض والنفاس، ما هو الدليل؟ أعطنا الشاهد ما يخالف. حيض المرأة دليل على نقص عقده. طيب عطنا لفظ الحديث كمل، ما ربما انك تحفظ كل. طيب بس بارك الله. نعم أليس إذا حاضت؟ نعم. فجعل رسول عليه الصلاة والسلام الحيض منافيا ليش؟ للصوت. والنفاس مثله السر. طيب هذه المفطرات تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين، اختياري واضطراري. الاضطراري ما هو؟ الحيض والنفاس لأنه ليس بإرادة المرأة. والسبعة الباقية اختيارية. وذكرنا أنه لا يفقد الصوم بهذه المفطرات إلا بشروط ثلاثة. أحسن، نكون عالما ذاكرا قاصدا. بارك الله فيك. أن يكون عالما ما ضد العلم؟ نعم هو الجهل. كم انواع الجهل؟ نعم اسره انواع الجهل. الجهل بالحكم والجهل بواقع. الجهل بالحكم يعني لا يدري ان هذا مفطر، والجهل بالواقع لا يدري انه في النهار يحسب انه في الليل. تمام. طيب احسنت. هذا رجل أكل يظن أن الفجر لم يطلع فتبين أنه طالع، قل يا أخي هل يفسد صومه أو لا؟ هذا سأل كتير يسأل، يقول أنا أكل ظان أن الفجر ما طلع. يقول ظان، يقول ظان أن الفجر ما طلع، ويوم طلع وجدت الناس طالعين الصلاة، هل يفسد صومه ولا لا؟ لا يفسد لأنه جاهل في الوقت. أحسنت. طيب أسرح. رجل احتجم وظهر منه دم احتجم وظهر منه دم لكن ما علم أن الحجامة تفطر، ما يفسد صومه؟ لماذا؟ جاهل بماذا؟ جاهل بشرط. ايش معنى جاهل بشرط؟ جاهل بالحكم، جاهل بالحكم. طيب اسمع بارك الله فيك، ما هو الدليل على ان الجاهل لا يفسد صومه؟ نعم لا اسمع اسمع، اعطنا من القران بارك الله فيك قبل كل شيء. اسمع. نعم لا قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والجهل نسيان ولا خطأ؟ خطأ. طيب فقال الله تعالى قد فعل. أحسن أجلس. لكن هذا الدليل عام، هل يكتفى بالدليل العام على حكم مسألة خاصة ولا ما يكتفى؟ نعم سمعنا الأخ يقول لا يكتفى، معناها أن جميع الأدلة العامة تسقط دلالتها على على على جميع أفرادها، وهذا شيء منكر. هذا الدليل العام يكتفى به في الدلالة على جميع إيش أفراده حتى يقوم دليل على التخصيص، وهذا هو ميزة هذا الدين الإسلامي أن أدلته عامة لأجل أن تستوعب جميع ما يحدث من القضايا. طيب لو قال قائل هذه الآية في غير الصائم وش نقول له؟ نقول هذا الدليل على أنها في غير الصائم، لا عامة، ولهذا نقول أنه يكتفى بالدليل العام إذا استدنا به على حكم مسألة خاصة. لكن مع ذلك هذه المسألة والحمد لله فيها دليل عام، فيها دليل خاص. ما هو الدليل الخاص؟ أن الجاهل بالحكم لا يفسد صومه. بين العقلين. أحسن. ولم يأمره بالقضاء. بارك الله فيك. سمعتم الدليل يا جماعة؟ علي بن حاتم رضي الله عنه أراد أن يصوم فجعل تحت وسادته عقالين أحدهما أبيض والثاني أسود، وجعل يأكل ويشرب وينظر إلى هذين العقالين، فلما تبين له الأبيض من الأسود أمسك. فجاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بياض النهار وسواد الليل، ولم يأمره بالقضاء. طيب، ما هو الدليل على أن الجهل بالوقت أو بالواقع لا يفسد الصوم؟ دليل خاص. نعم، حديث أسماء بنت أبي بكر. في متى أفطروا؟ لكن متى؟ في أي زمان؟ نعم، أحسن. قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. والحديث صحيح في البخاري. طيب، ما وجه الدلالة؟ نعم، أي أنت؟ نعم، نعم. ولما لم يأمرهم بهذا أنه ليس عليهم قضاء. تمام يا جماعة، ده استدلال جيد. قال: إن القضاء حكم. القضاء، وجوب القضاء عليهم، حكم شرعي ولا لا؟ حكم شرعي. ولو كان قد حصل لنقله الصحابة، فلما لم ينقله الصحابة رضي الله عنهم علم أنه لم يكن. ولو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ونقل إلينا، لأن الشريعة والحمد لله محفوظة. الشرط الثاني: أن يكون ذاكرا. فما ضد الذكر أو فما ضد الذكر؟ أين الصواب؟ الذكر ولا الذكر؟ لا، الذكر هو القول المعروف مثل لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله. والذكر ضد النسيان، وهذا المراد. إذن ضد النسيان. والدليل على أن الناس لا يفطر، لا لا لا، أعطنا دليل عام من القرآن. أنا أحب جماعة أن نركز الأدلة على القرآن، لأن القرآن ما ينازعك منازع، ما يقول هذا ما هو صحيح. لكن الحديث ربما تستدل بحديث يقول لك الخصم هذا ضعيف ما نقبل، لأن المستدل بالسنة لا بد فيه من أمرين: ثبوت الاستدلال بالسنة، لا بد فيه من أمرين: ثبوت الدليل وثبوت الدلالة. والاستدلال بالقرآن فيه أمر واحد فقط، وهو ثبوت الدلالة. طيب، أحسن، تمام، بارك الله. طيب، هذا دليل عام. دليل خاص. نعم، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أحسنت. طيب، لو أن الناس ذكر وهو في أثناء الأكل ولكنه أتم أكله، فسد صومه ولا لا؟ نعم، بما أتمه من الأكل لا بما سبق. وكذلك لو علم الإنسان أن الشمس لم تغرب فأكل بعد أن علم، فسد صومه. ولهذا يجب على من زال عذره أن يتوقف ويمسك، فإذا ذكر وجب عليه الإمساك، إذا علم وجب عليه الإمساك. الشرط الثالث: أن يكون قاصدا. ما هو الدليل على هذا الشرط؟ نعم، ومن القرآن الحديث: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان ومسكه عليه. من القرآن. لهذا ما هو ما أفضل. أسره. نعم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذا دليل. دليل آخر: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بكفره صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ووجه الدلالة أنه إذا انتفى حكم الكفر وهو أعظم الذنوب بالإكراه فما دونه من باب أول. تمام. والحديث الذي أشار إليه أخونا الذي أجاب أولا: طيب لو أن رجلا صائما كان يتوضأ فتمضمض ونزل الماء إلى جوفه بدون قصد يفطر ولا لا؟ لماذا؟ لأنه غير متعمد. طيب ما تقولون في رجل طلع ضرسه وهو في وصائم وخرج منه دم يفسد صومه؟ لا لا يفسد صومه، أنت نائم الظاهر. رجل قلع سنه وهو صائم فخرج منه دم فإنه متعمدا، نعم قلع ضرسه متعمدا. نقول هل قلع ضرسه ليخرج الدم؟ أبدا. إيه لكن ما قصد هذا. وأيضا الدم الخارج بقلع الضرس هل هو كدم الحجامة؟ أبدا، لأنه دم يسير. مثل الدم اللي يأخذ الإنسان للتحليل، لو أخذ الإنسان دما للتحليل فصومه صحيح لأنه ليس حجامة ولا بمعنى الحجامة. طيب رجل أراد أن يستخرج البنزين من الـ من الـ من الـ إيش؟ من التانكي، فلما شفط الليل دخل إلى جوفه يفسد صومه ولا لا؟ ليش؟ لأنه غير قاصد. طيب رجل تبخر بالمبخرة وتصاعد الدخان بغير قصد حتى دخل خياشيمه ولكنه ما استنشقه يفسد صومه أو لا؟ لا يفسد صومه. كل هذه مبنية على قولنا إنه يشترط أن يكون قاصدا، أي ولو تبخر قاصدا. أما لو استنشق الدخان حتى وصل إلى جوفه فالدخان له أجزاء تتصاعد وتكون كالأكل والشرب. طيب لو أن رجلا، هذه مسألة نشوف أنا، رجل كان فيه زكام فاستنشق الفكس، الفقس له رائحة قوية، استنشق الفقس فهل يفسد صومه؟ لا، لأنه ليس له أجزاء تتصاعد، ما له أجزاء تتصاعد. كما أنه لو دهن وجهه بدهن أو تطيب طيب شاربه مثلا بدهن فإن صومه لا يفسد، وذلك لأن الرائحة ليست ذات أجزاء تتصاعد وتصل إلى الجو. والمهم أننا عباد متعبدون بشريعة الله، فما دلت عليه الشريعة صحة وفسادا وحلا وحرمة وجب علينا إيش؟ اتباع والأخذ به، وما لم تدل عليه الشريعة فليس لنا الحق في أن نأتي به من عند أنفسنا. فنقول المحرمات على الصائم والحمد لله، والمفسدة للصوم معروفة في الشرع، وما عداها فالأصل أصل براءة الذمة وصحة العبادة، وهذه قاعدة تنفعنا في كل أبواب الفقه من العبادات والمعاملات. وأظن الأخ عبد العزيز معه أسئلة، ننهي درسنا هذه الليلة إلى الأسئلة إن شاء الله تعالى، وربما يكون فيها فائدة. وفي الصباح إن شاء الله ذكرنا أن سيكون دراسة غدا، لكنها إن شاء الله دراسة خفيفة. عندك واحد يعني يمكن نص ساعة ساعة إلى ربع إذا تطلع الشمس. ما فيه وش اللي تو للصور ايه. سؤال الاخ في البيت يركع لا ما اعرف يركع مثلا الله يركع يقول سمع مثل الفطر كثير بشهوة بارك الله فيك. طيب هذا شوف هذا يسأل يقول عن مسابقة الإيمان كثير بشهوة. يقول سائل ما حكم مسابقة الإيمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مسابقة الإمام محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ وهذا تهديد لمن سابق الإمام، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى أركع الحديث. وإنني بهذه المناسبة أود أن أقول إن المأموم مع إمامه له أربع حالات، المأموم مع إمامه له أربع حالات. المأموم مع إمامه المأموم مع إمامه لا أربع حالات: مسابقة وموافقة ومتابعة وتخلف. كم؟ أربع حالات: مسابقة وموافقة ومتابعة وتخلف. المسابقة أن يبدأ بالشيء قبل إمامه، وهذا حرام، وإذا كان تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته إطلاقا ويجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد. وموافقة بمعنى أن يكون موافقا للإمام، يركع مع ركوع ويسجد مع السجود وينهض مع نهوضه. وظاهر الأدلة أنها محرمة أيضا لقول: لا تركعوا حتى أركع ولا تكبروا حتى أكبر. وبعض العلماء يرى أنها مكروهة وليست محرمة إلا في تكبيرة الإحرام، فإنه إذا وافق إمامه فيها لم تنعقد صلاته وعليه الإعادة. الثالث متابعة، بأن يأتي بأفعال الصلاة بعد إمامه بدون تأخر، وهذا هو المشروع، هذا هو المشروع. والرابع تخلف، وهذا خلاف المشروع، مثل يقوم الإمام وأنت ساجد وتبقى تدعو الله، هذا خطأ، لأنك الآن مربوط بإمام. حتى لو قلت أنا أرغب أني أدعو في السجود وأقرب ما يكون عبد من ربه وساجد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: السجود أكثر في من الدعاء فقمن أن يستجب لكم، نقول: لا، ما دمت مربوطا بإمام فإذا قام فقم. وأنا أسمع أن بعض الناس يتأخر عن إمامه في السجود يدعو الله، وهذا خطأ منه. المشروع أن تقوم فور قيام إمامك لتكون موافقا له لا متخلفا عنه. وبناء عليه فإني أوجه النصيحة لإخواني الذين يصلون مع الإمام في الفريضة أو في النافلة، لأحذرهم من مسابقة الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد على ذلك، ورأى حذيفة بن اليمان رجلا يصلي ويسابق إمامه فقال: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. ما حكم من أتى بعمرة ثم نسي التقصير وأخذ شيء من شعره للتحليل وظن أنه قد أنهى عمرة فعلى أحد من مراد الإحرام يأتي ثم بعد ذلك تذكر التقصير وقصر. حكم من نسي التقصير في العمرة حتى تحلل من إحرامه وفعل شيئا من محظورات الإحرام أن تحلله من إحرامه ليس عليه فيه شيء، وما فعله من محظورات ولو كان الجماع ليس عليه فيه شيء، لأنه ناس للحلق وجاهل في فعل المحظور وعليه فليس عليه شيء، ولكن إذا ذكر وجب عليه أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام لأجل أن يقصر وهو محرم لابس ثياب الإحرام، هذا إذا كان رجلا. أما إذا كانت امرأة فإنه لا يلزمها أن تخلع ثيابها، لأن المرأة ليس لها ثياب خاص للإحرام، فالمرأة تلبس في الإحرام ما شاءت من الثياب وتبدل وتغير، إلا أنها لا تتبرج بالزينة. وكذلك الرجل يجوز أن يبدل ويغير في لباس الإحرام إذا كان مما يجوز لبسه في الإحرام، فيجوز أن يغير رداءه إلى رداء آخر وإزاره إلى إزار آخر. قول السائل: أتيت إلى مكة لقضاء حاجة ثم أحببت أن أفعل عمرة، فما هي الترتيبات التي تجب علي فعلها كي تكون عمرة موافقة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا الرجل الذي جاء لمكة لحاجة وهو لا ينوي العمرة في الأول، ثم بدا له وهو في مكة أن يعتمر، فإن الواجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل، يعني يخرج إلى الحل ليحرم بعمرة. وأدنى الحل إلى مكة هو التنعيم، فيذهب إلى التنعيم الذي يعرف عند العامة في مساجد عائشة ويحرم منه. وإن خرج إلى عرفة وأحرم منها جاز، وإن خرج إلى الجعرانة وأحرم منها جاز، وإن خرج إلى الحديبية من جهة جدة وأحرم منها، أي من الحل منها، جاز. المهم أن من أراد العمرة وهو في مكة سواء كان من أهل مكة أو من القادمين إليها فإنه لا يحل له أن يحرم من مكة، بل يجب عليه أن يخرج إلى الحل فيحرم منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما حين طلبت عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، قال له: أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. وفي قوله من الحرم فلتهل بعمرة دليل على أن الحرم ليس ميقاتا للإحرام بالعمرة. نعم. يقول السائل: متى يبدأ غسل الجمعة؟ أي بمعنى هل هو من بعد صلاة الفجر أم قبل هذا الوقت؟ غسل صلاة الجمعة يبتدئ من اليوم، من يوم الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. واليوم يدخل بطلوع الفجر، فإذا اغتسل الإنسان بعد طلوع الفجر للجمعة فإن ذلك جائز. لكن العلماء رحمهم الله يقولون إن غسل الجمعة عند المضي إليها أفضل، فإذا كنت تريد أن تذهب إلى الجمعة مثلا في الساعة العاشرة الأفضل أن تؤخر الغسل إلى الساعة العاشرة، تغتسل ثم تخرج إلى المسجد. نعم. السؤال الأول يقول: ما هي الترتيبات التي يجب علي فعلها كي تكون العمرة موافقة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الترتيبات التي تفعلها أن تخرج إلى الحل وتغتسل وتتطيب وتلبس ثياب الإحرام وتأتي إلى مكة ملبيا بالعمرة، تطوف بالبيت 7 أشواط وتصلي ركعتين خلف المقام وتسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم تحل إما بالتقصير وإما بالحلق. نعم. يقول السائل: أنا شاب أسكن مع والدي ووالدتي غير متزوج، فهل زكاة رمضان نصفها والدي عني أو من مالي الخاص بدون زكاة الموافق؟ زكاة الفطر واجبة وفريضة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين، وهي كغيرها من الواجبات يخاطب بها كل إنسان بنفسه، فأنت أيها الإنسان مخاطب تخرج الزكاة عن نفسك ولو كان لك أب أو أخ، وكذلك الزوجة مخاطبة بأن تخرج الزكاة عن نفسها ولو كان لها زوج. ولكن إذا أراد قيم العائلة أن يخرج الزكاة عن عائلته فلا حرج في ذلك. فإذا كان هذا الرجل له أب ينفق عليه وأخرج الأب الزكاة عنه أي عن ابنه فلا حرج في ذلك ولا بأس به. يقول السائل: ما رأيكم في هذه الكلمات لضمير الشيخ حق قلت يا سيد الأخ الكريم؟ حظ هل يريد ما يعرف عند الناس بلا نصيب البيع الذي يعتبر بيع ميسر؟ فهذا ليس بجائز. أما قولنا فلان له حظ فهذا لا بأس به. قال الله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والحظ بمعنى النصيب ولا بأس به. وأما صدفة فكذلك لا بأس بها إذا قصد الإنسان بها أنها صدفة بالنسبة له لا بالنسبة لله عز وجل. فالأشياء بالنسبة لله لا تقع صدفة لأن كل شيء عنده بمقدار ومعلوم عنده، ولا يقع شيء من الأمور يكون صدفة بالنسبة إليه تبارك وتعالى. وأما بالنسبة إلينا فإنها تكون يكون يصادفك الإنسان بدون أن يتقدم ميعاد. ولهذا من الأمثال المضروبة يقولون: رب صدفة خير من ميعاد. فالصدفة بالنسبة لقضاء الله وقدره غير واردة ولا جائزة، ولا يحل لنا أن نقول ذلك. وأما بالنسبة لنا فهي جائزة وواقعة لأن علومنا قاصرة. ثالث سيد أيضا السيد بأل لا تصح إلا لله، لأن السيادة المطلقة لله عز وجل. وأما السيد مضافا إلى قوم أو إلى قبيلة فلا بأس به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني عبد قيس؟ وقال للأنصار حين جاء سيدنا معاذ: قوموا إلى سيدكم. فإذا أضيف السيد إلى قوم أو رهط أو جماعة أو بلد أو ما أشبه ذلك فلا بأس به. وأما عند الإطلاق السيد فإنه لا يحل لا يصح إلا لله عز وجل. ولكنه يوجد في بعض البلدان كلمة السيد لكنهم لا يريدون معناها، إنما يريدون أن تكون علما فقط. وهذا موجود كثيرا في بعض البلاد العربية، يقول السيد السيد فلان، وهم لا يريدون المعنى وإنما يريدون علما من الأعلام. فهذا لا بأس، لأنه يجوز أن يتسمى بأسماء الله تعالى التي لا تختص به إذا لم يقصد الجمع بين العلمية والوصفية. فمثل حكيم بن حزام اسم حكيم، وحكيم من أسماء الله أليس كذلك؟ ولكن لما لم تلاحظ الصفة فيه وإنما هو مجرد علم صار جائزا. أما أن تقول نصراني أنت أخ كريم هذا لا يجوز، لكن إذا كان مسلما فلا حرج أن تقول الأخ الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق. فلا بأس بمثل هذه الأمور بشرط أن يكون الوصف منطبقا عليه.